إلا في الخدور أي الستر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب يوم الفطر بعد الصلاة رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ووعظهن، وبالطبع لا يخرجن إلا ملتزمات بكل الآداب الشرعية حتى لا تكون الفتنة. فالخلاصة أن النساء يخرجن، وإذا كانت المرأة حائضا لا تدخل المصلى، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. والحكمة في ذلك كما قال العلماء أن يشهد له الطريقان. ومن المعلوم أن الإنسان يوم القيامة ستشهد له الأرض أو تشهد عليه، كما قال رب العزة: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهو في عمل الخير محتاج إلى من يشهد له من إنسان وغيره، كما يشهد للمؤذن كل من يسمعه من إنس وجن وحجر وشجر ومدر. فالحكمة في مخالفة الطريق في يوم العيد أن يشهد الطريق للإنسان أو يشهد الطريقان للإنسان، وذلك خير له يوم القيامة، والله أعلم. وكيف لنا أن نحدد وقت صلاة العيدين؟ وقت صلاة العيد هو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وهو وقت الظهر. والارتفاع قدر الرمح قدر بالزمن بما بين ربع الساعة وثلث الساعة. وجاء في حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح واحد، يعني كان يعجل صلاة الأضحى ليتسع وقت عمل الأضحية لأنها تكون بعد صلاة العيد، وكان يؤخر صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، فالسنة التعجيل بها قبل الصلاة، والله أعلم. ومن الذين تصح منهم صلاة العيدين؟ صلاة العيدين تصح من كل مسلم عاقل من الرجال والنساء والصبيان والمقيمين والمسافرين، تصح جماعة أو انفرادا، تصح في البيت أو في المسجد أو في المصلى، والله أعلم. هل توجد سنة للعيدين، أو هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين بعد صلاة العيدين؟ للعلماء في ذلك أقوال، خلاصتها أن المالكية قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت في الصحراء، أما إن أديت في المسجد فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها. والحنابلة قالوا: يكره التنفل قبلها وبعدها سواء صليت في المسجد أو في الصحراء. والشافعية قالوا: يكره مطلقا بالنسبة للإمام. أما المأموم فلا تكره الصلاة قبل العيد مطلقا، ولا تكره له بعد صلاة العيد إن كان ممن لم يسمع الخطبة، إما لصمم أو لبعد عن الخطيب، فإن سمعها تكره الصلاة. والحنفية قالوا: تكره الصلاة النافلة قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها، وتكره بعد صلاتها إن كانت في المصلى فقط، أما في البيت فلا تكره. هذه هي الآراء، ولكل أن يختار ما يشاء، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، يستحب التهنئة يوم العيدين، ف فهل وردت صيغة للتهنئة في السنة المطهرة؟ جاء في كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني شرح الزرقاني أن القمولي في كتابه الجواهر قال: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ أبي الحسن المقدسي أن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة ولا بدعة. لكن المنذري ذكر أن البيهقي عقد بابا لذلك وساق أخبارا ضعيفة يحتج بمجموعها في جواز ذلك، وساق تهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب بن مالك حين تاب الله عليه لتخلفه عن غزوة تبوك، وذكر أن الحافظ السيوطي وضع وريقات سماها أصول الأماني بأصول التهاني، جاء فيها أن ما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك له أصل في السنة. بناء على هذا أقول: لا مانع من هذه التهاني، بل قد تكون مندوبة يثاب الإنسان عليها إذا قصد بها إدخال السرور على أخيه المسلم لمشاركته فرحته بهذه المناسبة. فقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: إدخالك السرور على مؤمن. كما ثبت أن النية الطيبة تحول العادة إلى عبادة، والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم. وما حكم الدين في اللعب واللهو والسهر في أيام الأعياد؟ في الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا بأس بالتمتع بالطيبات المشروعة وإظهار الفرح والسرور على تمام النعمة بالصيام وبالحج. ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذي لا يثير فتنة عقلية أو خلقية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع وأجاز لعائشة أن تسمع الأغاني في يوم العيد، ولما استنكر أبوها أبو بكر ذلك بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليوم عيد ولكل قوم عيد. وفي بعض الروايات: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نظر هو السيدة عائشة إلى لعب الحبشة بالحراب في مسجده في يوم عيد. وفي الحديث: إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة: الذي يكون عنده في روحانية فإذا خرج من عنده شغل بأهله وماله، قال له: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فالمتعة إذا كانت في حدود المشروع لا مانع منها أبدا، على أن تكون بقدر. أما الخروج على الآداب والانطلاق في التمتع بما يتنافى مع الدين والأدب فهو ممنوع قطعا. والله أعلم.